بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنة. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والآيات في الباب كثيرة معلومة. هذا الباب أورده المصنف عليه رحمة الله بعد أن بين أن العبد مطالب بالعمل ومطالب بطاعة الله عز وجل ومطالب أيضا بالاقتصاد في العمل، لكن هذا الاقتصاد لا بد أن يكون وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا وهاديا للناس إلى الطريق المستقيم، وجعل أقواله وأفعاله من شريعة الله عز وجل، وكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي من الله عز وجل، فهو لا يفعل فعلا ولا ينطق بكلام إلا من عند الله عز وجل. لذلك أمر بطاعته وأمر باتباعه في آيات كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل. فأورد المصنف بعضا من هذه الآيات، منها قوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي كل ما جاءكم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو من شريعة الله عز وجل، فهو مرسل من عند الله، نذير وبشير ومبين وهادي ويهدي الناس إلى الصراط المستقيم. فما آتانا عليه الصلاة والسلام فنأخذه، فما كان واجبا من الواجبات فعلناه، وما كان فعلا أو مستحبا من المستحبات فيستحب للعبد أن يتبع ذلك في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وما نهى عنه فانتهوا، أي كل ما نهى عنه من الأعمال والأقوال لا بد للإنسان أن ينتهي عنه، لأن أمره عليه الصلاة والسلام هو من أمر الله ونهيه هو من نهي الله. لذلك قال تعالى في آيات أخرى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ترجع إلى طاعة الله، والذي يخالف والذي يعصي النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعصي الله عز وجل، إنما يعصي الله. لذلك قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي هذا النبي المرسل إليكم والمبعوث إليكم فهذا لا ينطق بهواه ولا ينطق بعقله ولا ينطق برأيه ولا ينطق بما يشتهيه، بل ينطق بما أمره الله عز وجل، إن هو إلا وحي يوحى. فسنته أقواله وأفعاله هي وحي من الله عز وجل، هي وحي من الله عز وجل، لأنه جاء لبيان كتاب الله عز وجل ولبيان ما أمر الله عز وجل به. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه الآية كما يسميها العلماء عليهم رحمة الله آية الابتلاء وآية المحنة، أي أن ناسا ادعوا محبة الله عز وجل، وكل أحد يدعي محبة الله عز وجل سواء كان كافرا أو مؤمنا إلا من يعني كان ملحدا لا يؤمن بالله عز وجل، وكل مسلم يدعي محبة الله عز وجل. فالله عز وجل ابتلى وامتحن الناس بهذه الآية، الذي يدعي محبة الله عز وجل إنما عليه أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا هذا النبي المرسل إليكم يحببكم الله. فإذا اتبعه العبد في أعماله وأقواله وأطاعه فيما أمر وانتهى عما نهى عنه وزجر، فإن الله عز وجل يحبب هذا العبد. لذلك قال العلماء ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تدعي أنك تحب الله، لأن كل أحد يدعي ذلك، لكن الشأن كل الشأن أن يحبك الله. وكيف يحبك الله؟ يحبك الله باتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام في جميع الأقوال والأفعال. فقال فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، الذي يرجو ثواب الله ويريد الله عز وجل فإنه لا بد أن يكون أسوته وقدوته هو النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فقدوتنا وأسوتنا والذي نتأسى به هو النبي عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي أن الإنسان أو المؤمن الكامل هو الذي يحكم شرع الله في كل ما جاءه من الخلاف. فإذا اختلف الناس في شيء فلا بد من أن يرد هذا الخلاف إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحكم شرع الله وأن يحكم كتاب الله ويحكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يتشاجرون ويتخاصمون فيه. ثم بعد ذلك إذا جاءهم أمر الله وإذا جاءهم حكم الله لا بد أن لا يجدوا في أنفسهم حرجا وضيقا من هذا الأمر، بل لا بد أن ينقادوا لهذا الأمر ويسلموا لهذا الأمر الذي أمر به الله عز وجل وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجد الإنسان في نفسه حرجا من اتباع كتاب الله واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء معناه إلى الكتاب والسنة، أي أن الناس إذا تنازعوا في أمر من أمور الدين ولم يعرفوا وجه الصواب في ذلك ولا وجه الحق في ذلك، فالحق هو اتباع الكتاب والسنة والرد إلى الكتاب والسنة. فإذا كان هذا الأمر مأمورا به في كتاب الله أو مذكورا في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع إليه الإنسان. وما أكثر ما يختلف الناس اليوم في أعمال كثيرة، بعضهم يقول إنها من السنة ولا بأس بها، وبعضهم يقول إنها من البدعة. فالفيصل في ذلك هو الرد إلى الكتاب والسنة. فإن كان هذا الأمر مذكورا في كتاب الله معمولا به في كتاب الله ومعمولا به في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من السنة، أما إن كان غير ذلك فلا يكون من السنة ولا يكون من السنة، لأن كل الأعمال التي يريد بها الإنسان ربه عز وجل ويرجو اليوم الآخر فلا بد أن تكون في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يخترع الناس أعمالا ويقولون هذه يستحب فعلها لأن فيها قربة إلى الله عز وجل، فهذا الأمر لا يكون بالعواطف ولا يكون بالعقل، إنما يكون باتباع الكتاب والسنة. ونحن مأمورون بشيء واحد هو أن نأتمر ونأتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكم من عمل يعمله الناس اليوم وما أكثر ذلك، ويدعون أنه من السنة ويدعون أن الله عز وجل أمر به، لكن إذا رجعنا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد حفظهما الله عز وجل كما قال وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر هو كل ما جاء في الكتاب والسنة فحفظه الله عز وجل، لا نجد هذا العمل ولا نجد هذا الفعل موجودا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي كل من عمل عملا وادعى أن هذا العمل مستحب إذا لم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو مردود على صاحبه، فهو مردود على صاحبه ولا يكون من السنة، لو حتى ولو قال به من قال، حتى ولو فعله من فعله، لأن الكثير يدعي أن هذه الأمور قد فعلها الناس ويعني جرت عليها عادة الناس، فكيف تمنعون الناس منها وتقولون إنها من البدع أو أن الله عز وجل لم يأمر بها وقد جرى عليها العمل سنين كثيرة؟ ليس العبرة بذلك، ليس العبرة بذلك، العبرة بكون هذا العمل موجودا في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، أي أن طاعة الله إنما تكون بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي أن هذا النبي الذي أرسل والذي أمر بطاعته فإنه يهدي إلى الصراط المستقيم ويهدي إلى الدين القويم، وأقواله وأفعاله كلها من عند الله عز وجل، فلا يشك المسلم أنه في متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم يكون متابعا ويكون مؤتمرا بأوامر الله سبحانه وتعالى. ومعنى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني الهداية بهذه، أو المعنى بهذه الهداية هي هداية البيان والإيضاح، هداية البيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ليبين، أما هداية التوفيق للعمل فهي بيد الله سبحانه وحده، كما قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله عز وجل هو الذي يهدي وهو الذي يوفق العبد للعمل، أما هداية البيان والإيضاح والتشريع فهي للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي الذي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتمر بأمره ولا ينتهي بنهيه فهذا لا شك أنه في فتنة من أمره وسيصيبه عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي أن الله عز وجل أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم والأمة تبع لذلك أن يتلون ما في بيوتهن من كتاب الله، من آيات الله، من كلام الله، والحكمة، والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، لذلك قد حفظ الله هذا الدين بحفظ الصحابة الكرام لما كان عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع سنته وأن يجعلنا من أتباعه، والحمد لله رب العالمين.